حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا. وانا مالي ومالي لعيبة بدي طه نبينا، وانا مالي ومالي لعيبة بدي طه نبينا. رمي الرمي الروح جبل الدرع من زمزم، ورمي الرمي الروح كلك جرعة من الأنوار فرحتنا كنا نطير. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا. وانا وانا مالي ومالي لعيبة بدي طه نبينا، وانا مالي ومالي لعيبة بدي طه.